بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين أربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع إننا في نفس المكان تايه في إحساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة إيه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة أي والله احنا عايزين بيوتنا منورة وعايزين بيوت وقلوب بناتنا منورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. النهاردة حلقتنا حلقة البنات، ودي المفاجأة اللي احنا كنا بنتكلم عليها بقى قبل رمضان ومن السنة اللي فاتت حققناها الحمد لله. احنا هنخلي يوم الثلاث ان شاء الله هيبقى بنكلم فيه البنات. زعلانين البنات بتوع جامعة، انتوا بتكلمي جيب الاطفال وبتكلمي الزوجات واحنا فين من القصة دي؟ لو خطفنا لهم مرة موضوع او حاجة، لا احنا خصصنا حلقة يوم الثلاث ان شاء الله تبقى للبنات بتوع الجامعة والخريجات، هنيجي معنا خريجات ان شاء الله الايام الجاية. خلينا اقول لكم سمة الحلقة هيبقى ازاي. اولا احنا زي ما احنا عارفين موعدنا حد واثنين وثلاث الساعة 8 بتوقيت القاهرة 9 بتوقيت اسطنبول، والقناة العظيمة بتاعتنا اسمها قناة وطن، والطاق اللي عاملة دي طاق ودي بطن النون، عايز اقول لكم كده وطن تردد 1-2-6-8-7 افقي. اللي بيتواصل معنا هتلاقوا الرقم اهو موجود عندكم على الشاشة، تكتبوا كده عايز رسالة واتس فقط، ما تتصلوش عشان ما تقفلوش على الناس اللي بتتصل علينا. رسالة واتس عايز أكلم الدكتورة، فريق التنفيذ جزا الله خير هو اللي بيقوم بالاتصال بيكم. تمام كده شكرا. آخر حاجة في التنبيهات كل مرة نقول آخر حاجة يا جماعة، اللي اتصل أنت خدت وقت ومساحة قول مشكلتك، لكن الدكتورة عايزك خاص، دكتورة أنا بعت لك كذا أهو ورق الخاص أهو عندنا، مش عايز أقول عندنا كام ونعمل أهو، كل مرة بناخد مجموعة من الأسئلة أو نوحد موضوع اتفقتوا عليه في مجموعة مثلا 100 سؤال 200 سؤال. طبعا احنا بيجي لنا دلوقتي احنا معديين في اليوم اكتر من 2000 وي، فالله المستعان. طيب نبتدي حلقتنا نستفتح كده بسم الله ونشوف الامارات الحوريات اللي احنا هنطلق عليهم ضيوفنا النهارده ونتعرف عليهم، بعدين على طول هخش اتكلم حبه صغيره لازم ارغي يعني حبه كده صغيرين، وبعد كده هنسمع منهم مشاركتهم لان ده الجيل اللي احنا عايزين نسمع منه. خلينا نتعرف بيهم حورياتنا النهارده المؤنسات الغاليات. عرفينا بنفسك بقى يا وئام. انا وئام محمد، عندي 18 سنه، بدرس علاج طبيعي سنه اولى في جامعه جراح باشا اسطنبول. جراح باشا درسي بالتركي؟ اه بالتركي. الله يعينك يعيننا كلنا. الله امين. انت كنت مدارس عربي ولا تركيه؟ لا كنت مدارس تركيه من اول ما جيت. من اول ما جيت بقى لي هنا في تركيا 7 سنين تقريبا. 7 سنين حبيبتي الله خير. ربنا يعني بصي تملنا برحمته منوراني يا وئام. وريكي طنط. نتعرف دكتوره ايه بقى، والدكتوره وئام والدكتوره ايه. يلا انا ايه اشرف، بدرس علاج طبيعي برضه سنه اولى في ميديبول اسطنبول ميديبول. بقالي هنا حوالي 3 سنين. انجليزي ولا تركي؟ بالانجليش. اهلا وسهلا. عايزين انت عرفتي بقى القصه بتاعت كبسوله الانجليزي هنا. اكيد. وبقالي هنا حوالي 3 سنين بس، وكنت بدرس مدارس عربي اللي هو متخرجه من مدرسه الاقصى. يا شيخ والله انت اخت ايه؟ انت ايه مين؟ ليس كوني الايه هي بتاعت مدرسه الاقصى؟ لا مش ايه عطيه. مش ايه عطيه صح، شفتي انا عارفه ازاي. كل ده على الهوا عايزه اقول لكم نوراني ايه انتوا وقام، وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني يجعلها حلقه مباركه وصدقه فعلا يوصل للبنات اللي في سنكم. احنا جايبين الفئه دي علشان مش بقى خالته هاله بقى خالتكم هاله اللي بتقول كل مره وبقى ودي عجوزه، لا احنا جايبين البنات يسمعوا منكم ونفيدهم بالتجربه او بالفهم او بالفكره ممكن تكون قابلتكم حاجه. هقول بس ارغي مع الناس حبه وارجع لكم تاني. تمام كده احنا بنتكلم عن الحريه ومفهوم الحريه عند المراه وعند البناتيت العسولات اللي معانا واللي كل بيسمعنا. مفهوم الحريه حصل فيه بصوا كده يعني اتدق فيه شويه مسامير وبعدين اتحط كده عليه شويه سم اسود وبعدين اترفعت عليه رايات بقى، كل رايه الحريه المساواه احنا مش عارفه ايه، واحنا نسينا اصلا ان الاسلام وان الله عز وجل ساوى بين الذكر والانثى في كل شيء، في الخلق، في الحياه، في المعاملات، في الثواب والعقاب. الله عز وجل جعل للذكر والانثى كل واحد شخصيته المستقله عن بعض، ده له حاله وده له حاله، بعيد عن التبعيه والعبوديه. اصلا ما فيش عبوديه الا لله سبحانه وتعالى. فلما اجي اتكلم عن الحريه، وركزوا معايا بقى، سقفي الله عز وجل وطاعه ربنا سبحانه وتعالى وكتابه وسنه، ده سقفي. تحت السقف ده يلا توكل على الله. الله سبحانه وتعالى ما بنيجي نتكلم عن المراه وحريه البنات، الله سبحانه وتعالى كرم المراه، جعلها الام والحاضن لجنس الانسان كله. على فكره هي اكرم مخلوقات، هي نص المجتمع وبتلد النصف الاخر وبتربيه، يعني بتربي نفسها جيلها واللي مش عايزه اقول واللي حواليها. دعاوي بقى تحرير المراه والبنات واعطائها حقوق بقى، ماله احنا ما عندناش اي مشاكل طالما الحدود والحقوق اللي اقرها الله سبحانه وتعالى. تحرير يعني ايه؟ هم عايزينها ايه؟ عايزين، لا مش ده اللي بيتقال. اللي بيتقال طبعا بصوا حرب على تغريب فكر، عايزينها مسلوبه الاراده. يقول لك لا ده انا هديكوا حريه وقولي واللي انت غلط. اي حق بقى؟ الحق اللي هو ايه؟ الحق اللي حفظه ربنا للمراه، هي حر، لها شخصيتها اصلا بتميزها عن غيرها، ولها ذمه ماليه منفصله، حق الاختيار، حق لا او تحط رجل على رجل، موافقه لا مش موافقه، في كله لها حق الاستقلال في مالها، اختياراتها، حرة انها تدير اموالها بنفسها، لها ذمة مالية منفصلة، حرة انها توكل حد يعمل له انت وانا ما اعملش، مش مشكلة. يعني الراجل او الراجل في العيلة من العصب الوارث او الجي الوارث، سواء من الرجال ومن الـ الاب العم الاخ العم الابن، كل الكلام ده لو ما وفاش حق المرأة يأثم. الاسلام اعطاها حق الاختيار، تختاري مين شريك حياتك، موافقه موافقه مش موافقه الف سلام يلا ما خلاص مع السلامه يا ابني، هاش موافقه، ومحدش يقدر يجبرك شرعا وقانونا وعرفا. اللي بيحصل في القرى والنجوع او في بعض الاماكن ده ما انزل الله به من سلطان. انت ذات نفسك تختاري اللي يتناسب معاكي والاسلوب الامثل معاكي واللي هيسعدك، ومحدش يقدر يقول لك في الكلام ده حد، محدش يقدر يفرض عليكي حاجه يا بنتي الا بشرع الله عز وجل، الا بشرع الله وكتاب الله وسنه نبي النبي وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي الحريه اللي صح. اما بقى ادعياء التحرير والحريه والفوضى، انا بسميها كده فقاعات هوائيه، دي مش حريه. انك تتحرري من القيم والاخلاق ومن انوثتك وتبقي حاجه، هي دي واحده فين يا جماعه الست اللي موجوده في القصه؟ يعني شاورولي كده فين الانثى اللي هنا؟ انك تتحرري من مسؤوليات، لا ده بيت وازواج بس مش بالشكل كده. يعني طبعا هم مصورين البيت والزوج والاولاد سندريلا، يانا اللي مكتوب عليا كذا وكتب عليا الزمن، مش فاكره النشيد، مش نشيد يعني، اغنيه كانت بتتقال ولا ايه في اعلان زمان كده، انكتب علينا الشقة والراحه فين يا زمان، الخلق عايشه في نعيم واحنا في تعب وهوان. تمثيل للمراه داخل بيتها انك سندريلا، مش هقدر اقول غير كده انتوا فاهمين، سندريلا دي بتشرح لي كل حاجه. انك تتحرري من الحلال، تتحرري من الطيب من الحلال الطيب وتروحي للحرام الخبيث بدعوة انا حره. ده انا هنسمعك دلوقتي حاجات مصيبه جدا، حاجات ما انزل الله بيها. تقول لك بص جسدي انا حره، في اديه لواحد 1-2 انا حر، وبعدين هو ليه يدفع لي مهر؟ طب ما انا المساواه انا كمان حره ادفع له. والله هيفرحوا الرجاله وانا لما حاجه زي كده. خليني بس اقف هنا اشرح لكم القصه دي. لما نيجي نتكلم على الدعاوي اللي بتقول انا حره ما اعرفش اروح فين، ابات بره براحتي، مش معنى الولد يعني. خلينا اشرح لكم هنا من فضل، اسمعوا معايا واهدوا شويه عليا كده هينوبكم ثواب. لما بنيجي نتكلم عن وضع الاسلام، وضع المراه قبل الاسلام تورث، وضع المراه قبل الاسلام تورث زيها زي مين؟ زي الكنبه اللي في البيت، زي الناقه الحمراء والناقه الاي، تورث. بل من حق ابن المتوفى ده قبل الاسلام انه ياخدها كزوجه له، مرات ابوه، حاجه مصيبه كارثه يعني. المراه كانت لما مش عارفه يحصل ايه تلطخ، جوزها مات تلطخ، استغفر الله استغفر الله، بالروث بفضلات الحصانه والحمير، وتحط يتغطى عليها استغفر الله اعوذ بالله، يعني يتحط على جسدها سنه كامله بالبعير البعره، وتتحط كده عليها وتبقى ريحتها وحشه عشان خلاص لحد سنه لما يبقى الكلام ده. كانت مهانه، كانت سلعه، كان ما كانش لها اي قيمه ولا اي صوت. لما جه الاسلام عز المراه، لما جه الاسلام عز المراه، ونبقى فاهمين الكلام ده. هو الغرب عايز ايه؟ عايز من المرأة ايه ودعاوى التحرر ايه، عايزينها ايه، عريانة يلبسوها ويقلعوها. كان في فيديو، خلينا اقف هنا من فضلكم بالراحة عليه، كان في فيديو لتلبيس المرأة على مدار 50 سنة، فجابوا على مدار 70 سنة، على مدار 100 سنة الأخيرة كانت لابسة طويل ومش عارفة بتحط ايه، برنيطة كده وطاقية كده وعاملة كده، وبعد كده دي شالت، وبعدين ده اسر اسر اسر اسر لحد ما بقى ما فيش حاجة. سلع تباع وتشر. الإعلانات يجي له، واحنا دايما بقول المثل ده، إعلان على الشوكولاتة، يعني ايه علاقة الشوكولاتة بالحرير السايح اللي لابسه واحدة ست؟ يعني ايه علاقة ده بده؟ ايه علاقة ان انا بعمل اعلان لمنتج فبجيب واحدة معرفش بتعمل ايه بقها وشايف ايه ده؟ ايه ده بيستنقصوا منها، بيرخصوها كده ليه؟ المرأة مش كده، المرأة المسلمة واعية، المرأة المسلمة فقيها، المرأة المسلمة حدثت احاديث. لما كانوا بتلخبطوا في الاحاديث كانوا يروحوا للسيدة عائشة امرأة، لما اللي انقذ في صلح الحديبية، اللي انقذ ام الاسلام والمسلمين ساعتها، المسلمين اللي كانوا موجودين من غضب او عذاب من ربنا لانهم عاصوا امر النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا زعلانين يعني ما راحوش واتعمل الصلح، امرأة مسلمة. المرأة اللي راحت مفوهة وتحدث النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت يزيد الأنصارية صلى الله عليه وسلم، قال هل رأيتم كأسماء إيه كلمة ومتحدثة النساء؟ إيه اللي راحت؟ راحت تقول يا رسول الله الرجال لهم منك الجمع والجماعات والجهات والخور، إحنا لنا إيه بقى؟ فقال لهم هل شفتوا؟ قالوا لا والله ما كنا نعقل إن في امرأة بتعرف تتكلم، ده كلام الصحابة. لكن هي جت واسمها خطيبة النساء، النساء الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها اذهبي واعلمي، عمل لهم يوم الاثنين للنساء عشان هي قالت واتكلمت، وقال لها اعلمي من ورائك حسن تبعه لإحدى كنا لزوجها يعدل ذلك كله. لكن عايزين عريانة واسمه تحرر وحرية وانا حر، اطلعي يا بنت. لا وشوفي الدعاء، مش عايزة اقول الهاشتاجات والترندات اللي كانت تز على مدار السنتين ثلاثة، الاقي يا حبيبتي الاقي الاشرب وخلي الهواء يهفف في شعرك ويجيبوا هواء لمروحة بقى تطير شعرها وهي كده، يا عم روحي شوفي بس روتين شعرك وريحة شعرك، مش عايزين نقول مكمكمة. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ده اسمه ده اسمه تحرر؟ دي اسمه حرية؟ لا ده فوضى. تصاحب اللي عايزه تصاحبيه، ترافقي اللي عايزه ترافقيه، ما عليكيش ولايه لا زوج ولا اب ولا الكلام ده. بصوا بقى خلينا اقف هنا عشان يعني ما نبخس الواقع، ما بقوش اقول لكم كلام فلا اقول لك انت جايه من المريخ يا دكتوره، لا مش جايه من المريخ. الواقع ان بعض الممارسات الخاطئه من بعض الرجال، خليني اشرح لكم الحته دي، بعض الممارسات الخاطئه من بعض الرجال في تصرفهم مع البنت، مع الأم، مع الزوجة، مع أي عنصر نون النسوة في عيلته غلط. أنا الراجل وأنا اللي أعمل ويديها ويضربها ويلا وكذا، ونشوف بنت تقول لك أنا ما أقدرش أفتح موضوع مع أبي، أنت شفتي عاملة إزاي وعامل إزاي ويهزاني، ما أقدرش أتكلم صاحبتي وكذا أقفل على طول لا تسمع الشتام والبهدلة إيه ده بتعمل كده؟ مع اللي النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهن المؤنسات الغاليات، لا تكرهوا البنات، قال كده اوعي تكرهوا البنات انهن المؤنسات ريحانة الدار. هو لو ما فيش بنت في البيت في ضحكه؟ لو ما فيش بنت في البيت في هاشتاكات وحاجات ومش بمبيات ومش عارفه حاطه ايه وعامله مش عارفه ايه بنات، وما فيش بنت تحس يحس الاب بالحنان وتقعد وعضو بس وانا اعمل لك حاجه دافيه يا ابي البنات. لكن بعض الممارسات الخاطئه من بعض رجال الفهم خلاهم ايه يطلب. امتى حصل موضوع حقوق المراه ودعاوى النسويه؟ بعد الحرب العالميه الثانيه. بعد الحرب العالميه الثانيه طبعا العدد الرجال قليل، ماتوا معظمهم في الحرب، فطلعت النساء للعمل في المصانع، فكانوا بيدوهم ربع الاجر اللي كانوا بيدوه للرجال، وتعبانين ويشتغلوا زيهم زيهم وبهدله ومفيش اجازات ولا وضع ولا حمل ولا رضاعه ولا الكلام ده، فطلعوا عملوا مظاهرات سوونا بالمرتبات، كان عندهم حق. المرة الثانية كانت بعد سنة 51 برضو نفس الكلام على موضوع الإلكشن الانتخابات، احنا انا ليا حق ان انا صوت وان انا اعمل، وكانت بهدلة بقى وضرب وناس ماتوا وناس عملوا، وفي الاخر ده كان عندهم حق فيه. لكن احنا في ديننا احنا عندنا الكلام ده؟ احنا عندنا في ديننا كفل ليكي حق الاختيار وحق انك تقولي او لا، او حق الذمة المالية او توكلي حد او تقولي لا، كل ده في ديننا. لكن هم عشان مجتمعات الغرب فصدروا لنا ده، وانت معززه مكرمه في الاسلام تحط رجل على رجل كده وقاعده، والقيمين في قلب البيت هم اللي مسؤولين، شنبه العيله هي اللي مسؤوله عنك، يحاسبوا ويأثموا لو قصروا معاكي. اب اخ عم فوق والجيل العصب الورث لحد من تحت لفوق. لكن هم عايزينها مسخ. البسي يا بنتي زي الراجل وما اعرفش اعملي ايه وسوي تشبهي بالرجال واعملي كذا. وهي دي الحريه. هدم المجتمع انه بيحارب الاسلام عن طريق المراه. ليه؟ لان هي المجتمع كله. هاتوا ام فاهمه واعيه بنوته فاهمه. اعرف بنات والله بنات ولا مخطوبين ولا اي حاجه بيقولوا دكتوره هلا احنا مفرغين حلقات التربيه علشان لما نعرف نيجي نتجوز. مش بس منظومه الزواج تختار مين وما تختارش مين بقى ولا 40 سؤال اللي قلنا عليهم وتقعد تحصره وتبقى يعني مختاره صح. لا تقول لك التربيه نربي ازاي والمدرسه والمدرسه العقديه والتربيه في العقيده ازاي. بنات تخيلي البنت فاضيه بقى ودماغها ايه بقى وبتاع بستيشن والفستان والدنيا والبتاع وحقوقي وانت اعمل لك كوبايه شاي ترند طلع كوبايه الشاي مش اعمل لنفسك يا بابا ومش عامله وانا مش جايه خدامه وانا مش جايه لا لا لا لا لا لا. هو احنا لو بنحب هنقول كده؟ واحده بتقول لي على اللايف اللي انا عملته اول امبارح تقول لك ايه ده انت زي الاسلام ما فرضش. مين ما فرضش؟ ولكن لا تنسوا الفضل بين واحده. انا بحب واحد ده انا اديله العين جوه القلب عشان هو حاططني مش بس ده حاطط في العين وقافل بالرموش. عشان كده دايما نقول اختاروا صح. عايزينها مسخ بيدنسوها وبيدنسوا فطرتها ورقتها اساس المجتمع بيها صلاح الامه او لو فسد فسدت الام المراه. عشان كده الشغل كله عليها كله. احنا مش زي بره احنا مش زي الغرب. انت في الدين وفي الاسلام تقول لك ايه ده معقول يعني مش انت اللي دافعه ثمن بنزين العربيه يعني الهدوم دي زوجك اللي ابوكي. احنا لازم نشتغل عشان ندفع الايجار او ندفع ثمن بنزين العربيه او نجيب اللقم. كل واحده مع نفسها محدش مسؤول. الاسلام اللي قال كده والله لو قلتوا الاسلام هو اللي كده يبقى دينكم هو اللي صح. ما هو ده صح. ايه اللي خلى الشطط ده والتطرف ده في مفاهيم التحرر والحريه وكذا؟ بعض الافكار زي ما قلت لكم تصرفات خاطئه من بعض الرجال والمفاهيم الغلط اللي خلى المراه اصلا تشعر بالظلم. يقول لك ايه اسمعوا تعالوا ما اقول لكم تعالوا ما اقول لكم الكلام الذكوري ملوش اي دعوه بالرجوله. الرجوله مش كده. من المؤمنين رجال مين يا رب؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مين عملوا ايه يعني؟ مؤمنين تبعوا نهج النبي عليه السلام افضل الرجال. لو واحده عايزه تشوف مواصفات فتى الاحلام بص النبي عليه السلام. الكرم الرومانسيه الحب القوه حكمه الكلام الحلم الطبطبه. النبي عليه الصلاه والسلام بص الرجاله بقى رجولتي فوق كل شيء رجولتي وعنفواني. المانع يعني ان انا اضربها ولا اعملها يعني ما يعني ما كل الرجاله بتضرب حريمها. انا الراجل اللي ما تتردليش كلمه. مين قال الكلام؟ انا الراجل اللي اتصرف زي ما انا عايز واكلم اللي انا عايزه واحب دي واعمل دي. انا راجل ما يعيبنيش شيء. قال لما انا غلط. مين اللي قال الكلام؟ انا نفسي اعرف مين اللي نشر الكلام ده في المجتمع. يعني قولي مثلا من خمسينيات القرن الماضي مثلا مين اللي نشر؟ لو اعرفه انا اتكلم زي براحتي واتمرد واسمع ومحدش يفرض سلطته عليا. حد انا حر انا اجيب اتجوز اللي اتجوزها اطلق اللي طلقها. انا ما حدش له حق في الكلام. انا والطاووس شغال بقى يعني انا مش هعلق لان اعصابي بتتعب من الكلام ده. ده ذكر مش راجل. لكن الراجل طب اللي غارت امكم انتهيتي ده الراجل اللي يعرف يتعامل الحنون اللي فيه صفات النبي عليه الصلاه والسلام. رجعوا للحلقات. لكن مش فارق انا راجل ورجولتي فوق كل حاجه وفوق كل ست وستات ايه وبتاع عوض بالمره يا بنتي شوفي لك هتروح بخيلك حلت محشي. نسمع كده بتقول ايه دي ايه دي مالها بتتكلم في روحي في المحشي اخباره ايه؟ بس ما تخليش نقول كلام ما ينفعش يتقال على الشاشه. ايه ده ينفع راجل يقول كده على الحريم؟ وانت لو بتعامل اهل بيتك كده ما انت ايه بقى؟ ده الله يكون في عونهم. تصرفات الغلط كل ده دفعها للبحث. مخرج ليه؟ بعيد عن الظلم. وظلم حقيقي واقع عليها حقيقي. بس في ناس برنسات. في ناس بصوا قلوب عاملها لهم كده قلوب من هنا لحد برنسات سواء رجاله او نساء. الحريه الصحيحه هي ايه؟ ان الفرد يبقى قادر على اتخاذ قرار. قرار يخصه هو بشكل حلو ومناسب. ويكون اتخاذ القرار ده من غير ما الاخرين يتدخلوا فيه لا بشكل معنوي ولا بشكل مادي وبدون اجبار من حد ولا انك تتبع حد. انا حر. هي دي الحريه. انا حر في اتخاذ الحريه. حريه تفكير حريه تصرف حريه سلوك حريه تحدث حريه. دي الحريه الصحيحه على فكره. دي الحريه ان انا احترم او الشخص يحترم نفسه ويحترم الاخرين والمجتمع والدين والعادات والتقاليد والقوانين والنظم اللي موجوده. الحريه الغلط ان الواحد ينفذ اللي هو عايزه وملوش دعوه بالمحيطين فيه جت عليه ما جتش عليه خلاص ولا يراعيهم لا عادات ولا تقاليد ولا مجتمع ولا دين ولا الكلام ده. انا اعمل اللي انا عايزه انا حر. غلط. انت حر ما لم تضر. الواحد يرجع لمبدأ الدين لكن في فهم خاطئ لموضوع الحرية، في فهم خاطئ له بيجي طبعا ممكن يكون تقصير والدين في التربية مثلا، ما علموش أولادهم، ما فيش المنابع التربوية والمحاضن التربوية مش موجودة، انك تحترم حريات الآخرين ده مبدأ، او ما فيش وازع ديني مثلا، او الظروف المجتمع البيئة اللي احنا فيها كلها كده بلطجية، هو احنا جايين نستغفر الله. لكن الإسلام عنده وسائل كتيرة جدا جدا، وقال على حرية المرأة وتحرير المرأة ورفع مكانتها في الإسلام من أول الدعوة، من أول جات الدعوة إلى الله ونزل بها النبي صلى الله عليه وسلم تنال حريتها كلها. شوف القرآن بيقول إيه عشان بس يأكد المعنى، إن المسلمين والمسلمات مش بس، والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات مالهم أعد الله لهم، مش بس الواحد، لا للرجل وللست مغفرة وأجرا عظيما. الله سبحانه وتعالى يقول برضو فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. القرآن بيأكد كده مساواة تكاليف شرعية، الثواب الجزيل للاثنين للرجل وللمرأة. عندنا أكتر من مجال أصل للحرية. الإسلام كفل إيه؟ ها؟ كفل لها حرية التعبير، تمام كده؟ كفل لها حرية الاختيار، حرية التصرف في ذمتها، من الحرية الاقتصادية، حقها في التعليم، حقها في الانتخاب وبداء الرأي، حريتها السياسية ذات نفسها، كل ده طالما تحت إطار الإيه السقف بتاعنا شرع ربنا. لكن في فرق كبير ما بين الحرية والفوضى. الفوضى ان انا اعمل اللي انا عايزه وقت اللي انا عايزه تحت اي ظرف وبدون اي ضوابط وبدون اي تفكير في عواقب، ينتج عنها التصرفات طبعا غير مسؤولة ونتائج سيئة. الحرية ان انا اكون ملتزم بالقيم وبالاخلاق اللي يقرها الدين والمجتمع والاخلاق والعادات والتقاليد والنظم والقوانين، لضمان ايه؟ ان انا ليا مكانة، ليا مكان، وجود مكان ليا في المجتمع، واكون مؤثر في المجتمع. اداب الحرية المقولة المشهورة اللي كلنا حافظينها، انت حر ما لم تضر، بمعنى ان الحرية الشخصية مش معناها التعدي على حريات الاخرين، لا، مارس حريتك بس ما تسقش للاخر ولا تنتهك حرية الاخر. الحرية في الإسلام، نقول تاني، الإسلام أعطى الحق ليك نقطعتك، حرية الدين، الدين اللي انت عايزه، لكم دينكم ولي دين، حرية التفكير، الحق في حرية التفكير ما تتعداش على الآخرين، ما فيش سب، ما فيش شتم، ما فيش قصف، حرية التعبير منحها الإنسان الحق ان انا اعبر عن رأيي، التعبير الحق في التعبير عن الآراء المختلفة، خلاص طالما تحت ايه ما أسدتش الآخر وتحت شرع ربنا سبحانه وتعالى، ما تعداش. الحرية السياسية اللي منحها الإسلام حرية الانتماء السياسي، ما فيش إساءة ولا ضرر بمصالح المجتمع، يبقى تمام. حرية الكسب إن أنا أكسب المال الحلال، حرية البيع والشراء والذمة المالية المنفصلة، تملك الأغراض، كل الكلام ده. طب في طرق عشان أصحح بيها، أقولها لكم في عجالة، أصحح بيها المفهوم الخاطئ للحرية. المجتمع بيحتاج الحرية، لكن أنا محتاجة وعي إن تبقى حرية صح، ووضح له الحدود للحرية بالنسبة للأفراد أو للمجتمع ككل. أول حاجة عقد المحاضرات التوعوية في المدارس بقى، في الجامعات تعملوا مؤتمرات، تعملوا إيفنتات، هو الكلام ده المفروض الأفراد إيه اللي عليا وإيه الالتزامات وإيه الصح وإيه الغلط. رقم اتنين، نوزع مناشير كتيبات، زمان كنا بنعمل كده زي مجلات، حلو نعمل الكلام ده ونشوف حقوق الأفراد إيه وإيه حقوق الآخرين وما نتعدهاش. تالت حاجة، المحاضرات التوعوية اللي ممكن تطرح موضوع أو إيفنت معين، مثلا الصحف الرسمية مثلا، أو الناس ما فيش صحف دلوقتي حد بيقرأها، ممكن يكون برامج تلفزيون زي برنامجنا ده، أو موقع على النت، أو كوميكسات في إطار إن أنا بنشر الصفة الإيجابية. رابع حاجة، توعية الأبناء بقى، التربية نبقى ثواب، دي كل أب وكل أم بيسمعوني، التربية بتبدأ من البيت، يعني عشان أطلعه 6 سنين و7 سنين فاهم يعني إيه ما تعداش على الآخرين، فاهم يعني إيه ما تنمرش على الآخرين، ما خدش ألعبه وما ضربهمش، كل السلوكيات الخاطئة ديت لا، أنا أحترم الآخر ورغبة الآخر وما تجاوز الحدود. خامس حاجة طبعا، اللي ملوش قوانين عارفة كده ما بتردعش، تطبيق قوانين وفرض عقوبات اللي بيخترق القانون أو بيتعدى حدوده عن الآخر في فكرا أو سرق فكره، سرق كتابه، وسرق حرية مشاعر، كل الكلام ده. أنا النهاردة كلمت عن الحرية بشكل عام، وقلنا شكل المرأة وحرية المرأة في الإسلام كانت عاملة إزاي. النهاردة أنا هتكلم معه، معلش طولت عليكم بس أنا لازم أرغي، هكلم وقام دكتورة وقام دكتورة آية النهاردة ونسمع منهم صراحة موضوع الحرية انتوا شايفينه ازاي يا وقام؟ اسمع منهم. يعني هي الحرية ان الواحد يقدر يوصل اللي هو عايزه ويعمل يحقق كل رغباته من غير ما يكون عنده اي حاجة تقف قدامه، بس بحيث ان هو ما يتعداش حرية اي حد تاني او ما يأذيش اي حد تاني. يعني طبعا احنا بالنسبة لنا احنا كمجتمع مسلم احنا اخترنا الاسلام ان هو يكون حد لنا، لان يعني المفروض ان احنا كلنا عارفين ان ما فيش حاجة اسمها حرية كاملة او حرية ملهاش حدود. جدع، حرية المؤذك المطلقة. ايوة الحرية المطلقة، ما فيش حاجة اسمها حرية مطلقة ان انا اعمل اللي انا عايزاه في الوقت اللي انا عايزاه. دي زي ما حضرتك قلتي من شوية انها فوضى، ما فيش حاجة كده. الواحد الانسان نفسه ما يقدرش يعيش في مجتمع زي ده. احنا يعني الحرية انك انت تختار حدودك بنفسك او انت تختار حدودك بنفسك. ان انا قلت مثلا انا دلوقتي حدودي الاسلام، انا اخترت طريقي، طريق ربنا، طريق الاسلام اللي انا عارفة ان هو صح ومقتنعة بيه من جواي. انا وصلت لسن الجامعة وانا ما عنتش اللي هو مسلمة ان انا مسلمة عشان بابا وماما مسلمين، لا انا اخترت الاسلام من جوايا. الله. اخترت الاسلام لان انا مقتنعة بيه، وانا اقتنعت بيه لان انا عارفة حدوده. يقول ان البنت لازم تلبس حجاب، فانا اقتنعت بيه لان انا عارفة ان البنت لازم تتغطى ولازم تتصان، فانا عارفة ديت عشان كده اقتنعت بيه فاعتنقت الاسلام. فبقى انا كده حطيت الحدود بتاعتي بنفسي باختياري. فده هي دي الحرية، مش ان انا اعمل اللي انا عايزاه في وقت اللي انا عايزاه. فانا دلوقتي اخترت الحد ده، فما تجيش تقول لي مثلا ان انا مثلا ما ينفعش مثلا، لا انا بابا قال لي كده هوت، فانا ايه، لا انا مثلا عايز اخرج بابا بيقول لي لا فانا اطيعه. طب هو دلوقتي كده تعدى على حريتي. لا انا اصلا الطاعه ديت اصلا وحدها حد من الحدود اللي انا اخترتها لنفسي. الله. فانا لازم ان انا افضل جواها وان انا يعني افضل ماشيه عليها لان انا مقتنعه بيها من جوايا. جميل جميل جميل المعنى ده، ان انا امشي تبع الحريه ولكن بالحدود اللي انا حطاها والاسلام كفلها لي. ممتاز جدا جدا الفكره دي، جميله. ايه عايز اسمع منك، قولي لي مفهوم الحريه انت شايفاه ازاي؟ هو انك انت ممكن تقدر تعمل اللي انت عايزه في الوقت اللي انت عايزه، بس من غير ما انك تسبب اذى لحد، من غير ما انك تتعدى على حدود حد او يعني تضره او تتجاوز حدك مع حد. وبرده في نفس الوقت انك انت مثلا حتى لو انت يعني لا قدر الله انك انت بتعمل معصيه او انك انت يعني بتعمل شيء سيء وبالنسبه لك دي حريه، ما ينفعش انك تطلع في العالم وتقول انه دي حريه وانا حر اعمل ده. انت كده بتضر غيرك وانك انت بتنشر فكره خاطئه. زي ايه مثلا يا ايه كده؟ يعني مثلا ممكن حد يطلع يقول اي فكره اي حاجه؟ هو كفي كتير بس مثلا ان قصه التنمر والشتائم ما ينفعش ان هي حاليا متداول جدا بين الاصدقاء وبين الصديقات، يعني حتى البنات قصة انك تشتم او ان هي حتى يعني بتناديها بالشتيمة، وهو ده عادي بيعدي على واحدة واثنين وثلاثة يعني، وما فيش حدود في الموضوع ده. انت عاملة لك حدود؟ اه. وهم عارفين ما اقدرش اجي جنب اهي واقول شتايم او يشتي. بنهزر مثلا؟ هو بتهزري بس في اورد الفاظ بتبقى متنقيه، بتبقى جميله، بتبقى بتناسب الموقف مثلا. ما ينفعش كل شويه يعني شتايم. انا بني ادم ربنا كرمني، ما ينفعش انت تيجي تهني. حلو المعنى ده، ان ربنا كرمني ما ينفعش انت تيجي تهني. طيب انا عايزه اسالك سؤال، قولي لي مثلا تعليقك لو احنا مثلا جات حد من صحباتك او بصفه عامه مثلا، هقول لك الجمل اللي ممكن تتقال وقولي لي انت كبنت حاسه ان ده تعنت ولا دي حريه هي تعمل ايه عايزاه. تقول لك والله انا جسدي حر، يعني اديه لواحد اتنين تلاته اربعه، انا حر. فمن باب الحريه انك ما تحجرش عليا رايي وفكري، انا شايفه ان انا حره في جسدي ده بتاعي. رد قولي. اولا في الاسلام ان هو حد الله شرع طبعا، هو في جواز الزواج هي طبعا بتبقى عباره عن طبيعي يعني، او زي ما نقول شيء موجود طبيعي في الانسان، او هو يعني فترة. بس فطره في الانسان وربنا نظمها وحددها. صحيح. واللي هو بالزواج ومنع يعني الوسائل الاخرى ليها. يعني فتقول لك لا هو جسدي، هو مش ده. خلي بالك اصل هم بيخشوا ببوسه ايه، بيخشوا بدون اقناع، ده بتاعي جسدي انا حره فيه. بيترتب عليه حاجات بعد كده سيئه. أوه. مثلا ضياع الانساب، الانتاج. الله يفتح عليكي، ممتازه. ضياع الانساب، مثلا حفظ حقوقها هي ذات نفسها فين راحت بعد كده، جدع. وحقوق الابن اللي هو ممكن يجي فين. طب تقول لك لا انا هاخد وسيله وانا حره برضه. ما هي ما فيش حاجة مضمونة. طب هو الجسد بتاعنا ولا أمانة من ربنا عندنا؟ هي أمانة عندنا لازم نحافظ عليها. ما ينفعش كل حاجة. طيب إيه رأيك لما حد يبقى قدامك بالفكر ده نواجهه وننصحه ولا نجيب فكرة بفكرة؟ إحنا هنواجهه وننصحه تمام. وبرضو حلو اللي إحنا نجيب فكرة يعني. بس إحنا بنواجهه وننصحه في الآخر هو اقتنع. ده برضو دي حريته هو جدع. ما اقتنعش برضو انت حر مع انت عليك ان الله يهدي من يشاء. صحيح انا عليا ان انا اقول قول هدى من عند ربنا صدقت. فانا عليا ان انا اقول والله ربنا فلق يعني نفق في صورتك وتهديت اهلا وسهلا مش كده خلاص انا عملت اللي عليا. حلوه الفكره دي جزاك الله خير. خلينا عايزه تعلقي يعني انا كنت حابه اقول ان الحريه مش دايما صح يعني او مش الحريه هي الحاجه اللي الواحد لازم يسعى عشان يوصل لها. الحريه ممكن تكون حريه صحيحه حريه خاطئه. فان مثلا بيقول لك دايما يقول لك مثلا زي ما حضرتك قلتي انا حره اصاحب اللي انا عايزاه فاه دي معناها انك انت حره بس ده مش معناه انك انت صح. الحريه مش دايما صح. ممتازه ممتازه صح ان هو انت صحيح حره قول ان انا صاحب او اعمل لكن مش معنى كده ان انا ان هي الفكره اللي انت قلتيها صح. طب انا عايزه اقول لكم على حاجه. هل فيكم حد تعرض مثلا ينصح حد في الموضوع ده او انتوا تعرضتوا لضغط مثلا من بره ان حد يبعدكم عن فكره الاطار اللي ربنا اللي انت حكيتي عنه في الاطار اللي ربنا حاطه لنا في التعامل مع الناس وتعرضتوا لحاجه زي كده؟ هو انا في الجامعه دلوقتي انا كنت قلت لحضرتك ان انا ما عنديش اصدقاء عرب فاحنا الجامعه بتاعتنا كلها اتراك تقريبا. فانا صديقتي اللي هي المقربه ليا في الجامعه دلوقتي واحده تركيه وهي يعني من اللي هم هي مسلمه هي بتقول اشهد ان لا اله الا الله بس هو بس كده فهي تعتبر من اللي هم الاسلام الوسطي بتلحقوا عليه اسلام وسطي. فهو احنا كنا في مره كنا بنتناقش في حكايه التحرش ودي حاجه موجوده هنا في تركيا وموجوده كتير يعني حاجه منتشره هنا في تركيا. فكنت انا ايه يعني حبيت يعني يعني اقول لها حاجه ان دلوقتي لو انت مغطيه نفسك وانت لابسه كويس ومش مديه فرصه لحد ان هو يبص لك بصه وحشه فتقول لي ازاي يعني انت كده بتبرري لهم ان هم بيعملوه. فبدات هي انا حسيت بالضعف من ناحيتها ان دلوقتي هي شايفه ان اللي بقوله صح وهي مش مقتنعه بيه فبدات تهاجمني بطريقتها تقول لي انت كده بتدي له حق. بقول لها انا قطعا مش بدي له حق ازاي ادي لواحد زي ده شخص مجرم ازاي ادي له حق زي ده. لكن دلوقتي تقول لي في جانب عليه وجانب عليكي مثلا فتقول لي لا البنت حره تلبس اللي هي عايزاه في اللي هي عايزاه تلبس شورت تلبس حاجه قصيره تلبس حاجه مفتوحه هي حره هو المفروض عليه ان هو ما يبصش. اوكي انا ما بقولش ان هو مش مفروض عليه ان هو يبصش طبعا مفروض عليه ان هو ما يبصش لكن انت برضه هو يحاسب على الجزء اللي خاص بيه زي ما انت حره بالظبط هو كمان حر. انا مش بقولت ان الحريه صح الحريه برضه فيها حتت غلط فهو حر يعمل غلط لو عايزه وربنا هيحاسبه واحنا كلنا مقتنعين بالكلام ده. بس ده مش معناه انك انت تقولي له يلا بقى يعني ايه انا بديك يعني أنا انت عندك ميول فانا افتح لك بقى الباب على البحر زي ما بيقولوا. تمام فده عايزه تعلقي ايه حسيتي هو في النقطه دي ان هو ربنا فرض من ناحيتين بيحارب القصه دي من ناحيتين ان هو امر البنت بالحجاب الساتر باللبس الساتر بان هي تغطي جسمها ما يبقاش شفاف ما يبقاش قصير ولا يصف بالظبط. وفي نفس الوقت امر الولد اللي هو يغض البصر وامر البنت برضو بغض البصر وفي الحته دي اللي هو في حاله خلل جزء من ده بيبقى ده موجود. مثلا هو شافها ان هي مش ستر ان جسمها وكده هو المفروض عليه غض البصر ومفروض عليه وهو المفروض يتبع قصه غض البصر وهو لو يعني ما غضش البصر هو محاسب على ده مش ده تبرير ان هي مش مغطيه جسمها ان هو صح ان هو التبرير على الموقف صح. وفي نفس القصه هي طيب انا عايزه اقول لكم على حاجه. هل حسيتوا في مواقف سواء في البيت بره البيت مع اصحابكم ان حد قفل حريتكم ان كان نفسي اعمل الامر ده بس ما كانش ينفع وحد قفلها بظلم او كده او حد من المعارف مش شرط انتوا؟ هي يعني احب انا اقول حاجه هي مش كموقف هي انا يعني لما فكرت مع نفسي فهو الواحد متخيل ان الحريه ديت بقى ايه الحريه بقى هي ايه السعاده المطلقه انا بقى هبقى حر فانا هبقى عايش حياتي كلها في سعاده وفي استقرار في حين ان الحريه زي ما احنا قلنا انها حدود لها حدود تمام. احنا اللي بنختار الحدود دي الحريه في ان احنا نختار الحدود دي ومش دايما الحدود دي سهله واحنا عارفين ان المفاتن دلوقتي ماليه الدنيا جدع. فانا دلوقتي مثلا يعني انا مثلا عايزه اعمل اي حاجه مثلا عايزه اخرج وبابايا مش موافق دي حاجة ضايقتني. أنا ما أقدرش أقول إن أنا ما اتضايقتش، أنا حاجة عايز أعملها، بس مثلا هو شايف، هو له وجهة نظر معينة وأنا لازم أطيعه، أو هو مثلا هي في حاجة معينة مثلا خاطئة شوية، أو يعني بغض النظر عن الخروج أي حاجة تانية، أي حاجة الواحد حاسس إن هو عايز يعملها بس هو عارف إنها غلط، دي حاجة بتتعب بتوجع، بس أنا عارفة إن أنا لازم أختار الطريق الصح وإن أنا ما أعملهاش. فهي الحرية مش سهلة برضو، مش زي ما الواحد متخيل بقى إن هي سبهللة بقى. طب أنا عايزة أقول لك مثلا حل، هو مثلا موضوع الخروج مثلا تنزلي الساحل يولو مثلا، ولا بيكشك ماجي مثلا على ولا ساحل يولو وبعدين بعد الساعه 5 والشباب، وده حقيقي وده اللي بنشوفه، وبييجوا بقى وللبنات والمعاكسات، يعني ممكن تطمني انا مثلا اب او ام، تطمنيني ازاي كبنت وانا اقول لك اه واديكي الاذن تمام، عشان انا خايفه عليكي وخايفه حد يتعرض لك، وانت عارفه العجل بقى، يعني مش عايزين نوصف اكتر من كده. في حاجات في بدائل، في اماكن ثانيه ممكن تروحها، يعني مش شرط المكان ده. هو انت عارفه المكان ده فيه فتنه، وعارفه ان المكان ده فيه كذا وكذا. طيب ده مكان يعني مكان مفتوح وامن وصحيح، طب انا في اي مكان ممكن يجي لي ولد وهيجي وهتعاكس انا عارفه المكان ده، اطمن ابويا وامي ازاي؟ عارفه لو جاوبتوني صح هقوم ابوسكم. يعني هو بالتربيه اكيد هو مربيها. خلي بالكم انا مستهدفي من القعده ان احنا ندردش ونوصل مع بعض لامر، اللي شفنا من البنات اللي يسمعونا يبقى هم كمان عندهم فيدباك، هي كانها ورشه عمل على فكره، يعني اصوبي دماغك لحد شوفي الاخر. انتوا عارفين ان انا قبل الحلقه قلت لكم ايه؟ قلت لكم ما بحبش احجم فكر، احنا هنخش ندردش واللي يطلع من جواك، لان هو ده الطبيعي ده الافضل. انا اب اهو ام، وانت عايزه تطلعي للساحل، عايزه يا ست تطلعي ابشر على البحر بيكشك ماشي على اي حاجه، اروح على البسفور وراح على المكان اللي هو على البيبك ده اللي فيه كذا ومعكسات هتيجي، طمنيني ازاي؟ وانت لازم عايزه تروح، اصحابك رايحين عايزه تروح، طمنيني ازاي؟ تقولي لي ايه انا كأم او كأب؟ مش انا بقى قاعد مش راضي يوافق على اي حاجه. يعني هو يعني انا ده قناعتي انا، ان لو الواحد هيغلط غلطه سواء كانت كبيره او صغيره، الغلطه ديت مش هتيجي من مره. فلو انا مثلا انا والدي عارف عني ان انا شخص كويس، هو شافني في مواقف كتير وعرف ان انا مش هعمل الحاجه ديت، فهو اصلا اكيد مقتنع، لان انا يعني انا اكيد مش هبقى انا مثلا كويسه طول حياتي، او مثلا ما بغلطش الغلطات دي طول حياتي واجي مره واحده خلاص بقى. لا، فهو عارف عني ان انا اصلا كده، لان انا اتحطيت اكيد في مواقف زي دي قبل كده. هو الاب والام مش شايفينك انت ممكن تغلطي، هم خايفين من اللي بره. طب اعمل ايه انا بقى؟ اطمنهم فوش انا فاهمه والحد كذا والحصل وهنمشي من الحته الفلانيه، ولو في كذا انا معايا ومش عارفه ابقى هاتوا السياره في الوقت الفلاني، اطمنهم، انا بديكم مفتاح الحل لابوكم وامكم اهو عشان تروح كله. اطمن ابويا وامي، لان هو صح زي ما اي قالت، انت قلتي كلمه حقيقيه، هم مش شايفين بيتصرف ازاي. عارفين وواثقين وكده، بس واثقين فيكي، هم مش قصه انه مش شايفين بيتصرف ازاي، هم واثقين فيكي واثقين في تصرفك انت، لكن مش واثقين في اللي قصادك، في الشخص اللي امامك ده ممكن يتصرف ازاي ولا طريقه تفكيره ازاي. فطمن كان بس كده ده الحل. لما حضرتك قلتي كده يعني جيب بالي ان انا يعني انا برضو يعني بصراحه لما اجي اخرج كده بابا لازم يبقى عارف انا رايحه فين بالظبط، وهخش امتى، الساعه كام، ومع مين، ومين هيجي ومين هيمشي، واحنا عددنا كام. فكان واحده صاحبتي يعني في يوم من الايام علقت يعني، فبتقول لي كل حاجه كده، كل التفاصيل كده، يعني عادي لو مثلا رحنا مكان مختلف، يعني انا هم بيبقوا عارفين التفاصيل قوي، تفاصيل التفاصيل. فمفروض ان احنا نقدر ان هم برضو اب وام، وان هم مهما حصل خايفين علينا، ومش عشان احنا وحشين، علشان المجتمع وحش زي ما حضرتك قلتي بالظبط، وان احنا اكيد في يوم من الايام هيبقى عندنا اولاد وهيبقى عندنا اطفال وهنبقى خايفين عليهم بنفس الطريقه دي. فالواحد قبل ما ياخد قرار زي ده او يحس ان ده خنقه او يعني تعدي على الحريه، لازم يحط نفسه مكانهم، ان انا اكيد في يوم من الايام هبقى خايفه على بنتي وهبقى يعني اكيد زي ابوكي كده بعمل كده امين والناس وهاتولي ارقامهم ارقام امهاتهم يجوا كذا، فهم بيقولوا لهم زي كده ليه المنطق اللي احنا الابي بتاعنا هو اللي بيعمل كده. يعني هو اللي يجي ويجي يطب علينا وشوفنا فين ومش الابي بتاعنا، لكن الام او الاب اللي يبقوا كده متصرفت لهم، لا احنا عندنا بقى الام والاب والابي كله مع بعض. بصراحه هو ده الطبيعي، يعني لو بنبقى خايفين عايزينكم تعذروا انه بنبقى، فطمنونا بس. طيب تحبوا تختموا معنا بايه؟ ايه قولي لي تحب توجهي رساله لبنات جيلك اللي في سنك تقولوا لهم ايه؟ هي جميله كده، المفروض ان هو الاسلام حطت لها حدود جميله، يعني هي انت اللي جميله. هو الانسان الاسلام يعني خلاها كملكه متوجه، صحيح، هو بحجابها برئتها باسلوبها، الله، يعني مش شرط مش كل حاجة ان احنا نسمع كلام الغرب يعني نعم. انت ليكي تفكيرك وليكي الاسلام يعني والدين. ممتازة ممتازة خليكي على كده خليكي على كده ربنا يبارك فيكي. اي تفتي معايا ان احنا برضو ما نديش فضلنا لاي حد دلع. لان انا كتجربي الشخصيه انا ان انا كان مثلا حد يفسر ايه بطريقه معينه فابقى انا قاعده مثلا متضايقه ازاي يعني انا كان في مره في مرات يعني احكي لحضرتك موقف سريع كده انا كنت قاعده وكانت الايه في معنى ان هو ان كنتم ما ترغموش بناتكم او امائكم على البغضاء يعني كان ده معنى الايه وبعد كده الله غفور رحيم أوه. فهو انا يعني هو انا اللي انا جه في بالي في لحظتها ان اوكي تمام اكيد ربنا غفور رحيم بس يعني جاي في حاجه كبيره زي ديت ويغفر لهم فانا زعلت يعني حضر يعني ربنا بيقول ان يعني ربنا يغفر لهم بسهوله ديت فاتاري ان الايه اصلا بتقول ربنا يغفر للبنات أوه. فهو يعني انا لم أو يعني انا على طول اول ما قرات الايه رحت على التفسير فقلت يا ربي يا ربي انا اسف بجد يا ربي سامحني اظن سوره النور فهو مش اي حاجه دوت تفتكريها غلط او اي حد يقول كلمه كده تفسير ايه حديث مش صحيح اي حاجه لازم انت تبصي لازم انك انت تدوري وتعبسي وتشوفي ما تسلميش ودانك وقلبك صحيح. لاي حد قدامك الله. صحيح انا عايزاكم تسمعوا نصيحه وام ونصيحه ايه صراحه انا عن نفسي استمتعت بالحديث ومش عايزه اكمل بقيه الحلقه كلام معاهم لكن لو معانا اتصال يعني نكبر بخاطر الناس لو في اتصال ولا ناخد ايه اللي طب كان معانا السؤال رقم 2 صحيح كده طيب كان معانا السؤال رقم 2 بيقول كالاتي السلام عليكم دكتوره كنت عايزه اسال حضرتك انا معايا طفل 7 شهور اول طفل ليا واخذه طب خلينا ناخد طب خلينا بلاش يعني خلينا النهارده ناخد الاسئله بلاش الاسئله الزوجيه معلش سامحوني عشان نخلي الحلقه كلها بنات انا هاخد حاجه من على اللايف كده في اخر دقيقتين ثلاثه فخلينا ناخد حاجة خاصة بالبنات عندنا عبير الجبروتي بتقول بارك الله فيك يا دكتورة وفي البنات الجميلات بيسلموا عليكم الفرحة المنتظرة بتقول جزاك الله خير يا دكتورة في زماننا قليل اللي يفهم مفهوم الحرية أنت حر ما لم تضر خدوا الكلام بتاعكم هم جميل جدا نرمين دي بقى من الفانز عندنا على طول من التوب فانز صراحة نرمين بتقول ازاي اقول بطريقة لطيفة لبنوتات في الجامعة منهم صحباتي اللي ومن ابتدائي ومن قريبات انهم يلبسوا الحجاب وكده يا دكتورة بحبهم ونفسي يلبسوا الحجاب مين يجاوبها السؤال ده ازاي تنصحي صاحبتك انها تلبس حجاب اقنعها الحجاب عبارة عن ايه الحجاب مش عبارة عن ان انا بغطي شعري بس بالعكس الحجاب ده عبارة عن وقاية ان هو كان في حد بيقول قبل كده ان كان واحد بيقول واحد انت يعني ليه زوجاتكم محجبات واحد مش مسلم بيسأل واحد مسلم انتوا ليه زوجاتكم محجبات وبتغطوهم مش عارفة ايه قالوا لو انت عندك جوهرة هتفتحها للناس كلها ولا هتقفلها وتحطها في درج وتقفل الدرج بالمفتاح وعلبة قطيفة حتى حمرة العلبة قطيفة حمرة فهو الحجاب ده يعني اكتر ان هو عبارة عن حتة قماش هو وقاية لنا وحماية لنا وكمان يعني بيوقرنا وبيعلي مكانتنا ان احنا مش اي حد يشوفنا احنا اغلى من ان اي حد يبص لنا ويشوف مفاتننا وجمالنا صحيح حلو المعنى ده سمعت يا نرمين شفتي وقام قالت لك بصي معنى تحفة جدا يا نرمين طبعا مع الاقناع والوسائل والتدرج حبه بحبه بس الحجاب لما نلبس ما فيهوش تدرج مش حتى نص الشعر يعني لا الحجاب وبعد كده التدرج في باقي كلام الايمان عن الايمان والتقوى والصلوات وهكذا رحاب السيد بتقول ربنا يبارك فيكي يا دكتوره وما حرمنا منك شكرا ليك يا رحاب السيد ماري بتقول شكرا يا دكتوره استفدت كتير من الحلقه بيسلموا عليكم مين ريما دكتوره لو سمحتي كيف يمكن اختار شريك الحياه لازم ما هو لازم كده ما هو لازم الحلقه بصوا احنا نقعد شريك الحياه الفرح الاناشيد الافراح نقعد نغني يعني الافراح والدنيا نختار شريك الحياه سمعت عن حالاتك من فتره الخطوبه واحنا عادتنا ما فيش فتره خطوبه لا يلتقي الخطيبان الا بعد العقد وانا شخصيا استحي طيب يا ريما حمزه خليني اختم بالسؤال دوت ماشي مفيش فترة خطوبة هتي انا مش هقرا فاتحة ولا هقر ان ده خاطب الا لما اقعد معاه مرة واثنين وثلاثة ابقى شايفة ان في قبول للوجه افتح معاه مواضيع واشوف فكره ازاي بيفكر ازاي ما بتعرض عليه مواضيع خاصة في المستقبل فكره ايه عن منظومة شايف الزواج ازاي اصدت تقدم وتعمل وتشيل وجاي واحدة تعمل لي اكل شايف الجواز ازاي مشاركة وحياة ولا هي واحدة وكمالة عدد شايف منظومة التربية ازاي مع الاولاد لو حصل مشكلة بيني وما بينك، طب تدخلات الأهل، أهلي وأهلك، طب مين اللي مسموح له يعرف، طب الزيارات، طب الشغل، طب مرتب، كل الكلام ده، كل الكلام ده. وأقول لهم لما أقعد وأسأله الأسئلة دي وأقعد وأسمع إجابته وأستخير عليه، وتكونوا هم طبعا رجاله العيله بيسالوا بره يستشيروا، يبقى انت بتستخيري وكده ارتحتي نتم، ما ارتحتش ما تعمليش طالما ما فيش خطوب، لكن مش كده على طول. عامه يعني واحنا وقت حلقتنا انتهى. في الاول وفي الاخر انا عايزاكم ان شاء الله باذن الله، ودي بدايه، هي بدايه خير مع وقام وايه ان شاء الله، حلقات يوم الثلاث للبنات. واكتبوا لنا على الكومنتس انتوا عايزين ايه مواضيع، احنا محضر لكم بتاع حوالي 15 موضوع على 15 حلقه جايين، اكتبوا لنا احنا عايزين الموضوع دوت وفعلا بيمس حياه البنات، واحنا ان شاء الله نوعدكم نتكلموا فيه. النهارده اتكلمنا كتير، فانا بعد كده هتكلم حبه صغيره، وعد وعد ان شاء الله، ونخلي بقيه البنات ونسمع لاتصالاتكم عشان هم كمان يردوا عليكم في الحلقه، انا مش انا اللي هرد بس في حلقه البنات. وقت حلقتنا انتهى، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب تقبلها منا واياكم على خير، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين، مع إننا في نفس